السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا الدرس الثاني من سلسلة أمور الجاهلية، وقد تقدم منها درس بشيء من الاقتضاب لضيق الوقت، فأحببت أن أعيد التذكير به إجمالا مع تقدمة لفائدة العلم بأمور الجاهلية. أقول بالله تعالى التوفيق، وتقدم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة كان يتعمد أن يسأل عن الفتن وعن الشرور خوفا أن يقع في الفتنة، وأخبره الرسول عليه السلام بشيء كثير من أحاديث الفتن، وأخبره أيضا عليه الصلاة والسلام بشيء كثير من أخبار المنافقين وأسماء المنافقين. ذلك الصحابة يصفونه بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يقول أو يروى عنه أنه قال، تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمن لم يعرف الكفر قد ينزل الكفر على الشخص المسلم، لأنه لا يعرف الكفر. من لا يعرف الكفر قد ينزله على شخص مسلم موحد بالله، فيفهم آيات على غير وجهها. فكان لزاما أن ننوع على شيء من أفعال الجاهلية، وأفعال كثيرة جدا، فكل ما يخالف الإسلام يعد من الجاهلية، كل ما يخالف الإسلام يعد من الجاهلية. فذكرنا ببعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فسلف وبينا أن الشخص ومع إسلامه ومع إيمانه قد تكون به شعبة من شعب الجاهلية، وهو يشعر أو لا يشعر، هو يشعر أو لا يشعر. وبين أن أبا ذر قال، كان بيني وبين رجل شيء فسببته بأمي، قلت له يا ابن السوداء، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي، أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر، قلت يا رسول الله، أعلى حالتي هذه من الكبر فيها جاهلية؟ قال نعم. مع أن أبا ذر رضي الله عنه له من الفضل شيء كبير، فالرسول يقول، ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك به شعب من شعب الجاهلية لما عير رجلا بأمه. بل والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة لصفية أو عن صفية في غيابها، حسبك من صفية، هكذا تعني أنها قصيرة، قال، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي باللفظة المصرية كلمة تلوث بحر، كلمة تلوث بحر. فالشخص قد تكون به شعبة من شعب الجاهلية وهو لا يشعر، فيجب أن نتعلم شعب الجاهلية حتى نحذرها ونتقيها. وهذه موجودة في عدة أحاديث وعدة آيات من كتاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب. عياذا بالله. الفخر بالأحساب، تقول: أنا ابن فلان، عائلتنا أكبر عائلة في البلد، تعالوا عددوا قبورنا وقبوركم، لكم التكاثر حتى زرتم مقابر. بدأ التباهي بهم على قول لأحد المفسرين، حتى أنهم مع تعديد المناقب من الوزير الفلاني ومن المهندس الفلاني والدكتور الفلاني، حتى قال بهم الأمر لأن قلت: تعالوا القبور نشوف، هذا قبر اللواء فلان، هذا قبر المحافظ فلان. شغلهم هذا عن دينهم وعن آخرتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا عملك بطأك عن السبق إلى الجنة لن يأتي النسب يدفعك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: وقد مر به رجل من الأغنياء فقال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، حري به، جدير به، إن تكلم أن نستمع لكلامه، إن شفع أن نقبل شفاعته، إن خطب بناتنا نزوجه. فأطرق رسول الله برأسه، سكت. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري جدير به، إن خطب ألا يزوج، إن شفع ألا تقبل شفاعته، إن قيل لا يستمع أحد لقوله. فقال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. وصدق الرسول، فالله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسرى في الناس التباهي بالأنساب، تفاخر بالأحساب، عفوا، الفخر بالأحساب، نحن ونحن ونحن أكبر عائلة في البلد، عائلة فلان، كل هذا من الجهل لا يترك. كما قال الرسول عليه السلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كأنها تغلغلت في كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى أحيانا الطيب تصدر منه فلتة التعزز، والمتعزز ينبغي أن يتعزز بالله وباتباع لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعزز بالإيمان، لكن لا يتعزز بالعصبية الجاهلية وبالكفر والعياذ بالله. فاستشرى الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. واحد يجي فلان: هذا ما ابن فلان، أحد من قبيلة. قل: انظر أنت من القبيلة لما أنت من القبيلة. ويطعن في ماذا؟ في النسب، ويطعن في النسب. وفضلا عن الطعن في النسب كبيرة من الكبائر، لكن أيضا هي إضافة لذلك في من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، النوء يقول لك مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، بل كما في الصحيحين على ما أذكر إن لم تخن الذاكرة، قال: على إثر سماء كانت بالحديبية، رسول وأصحابه كانوا عند الحديبية، فأمطرت السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الصباح: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. في هذا الباب يقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معناها؟ الله رزقك، فكان من عاقبة من جزاء الرزق عندك أنك تكذب. الله رزقك بالغيث من السماء من عنده، تسقي أرضك وتشرب وتسقي بهائمك، فبدل ما أن تقول الحمد لله تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا من معاني قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وكثير من الناس يقع في هذا الآن، بغض النظر عن سبب النزول، كثير من الناس يجعلون رزقهم أنهم يعصون ربه. يعني واحد غني وسع الله عليه في المال وبسط له فيه، بدلا من أن يشكر الله استعمل المال في معاكسة البنات، في تتبع الناس، في ظلم العباد، في الرشوة، في الظلم والتعالي على العباد، فجعل رزق الله عليه سببا في العصيان والتمرد والتكذيب. وصدق الله إذ قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى نفسه مستغنيا، بدأ في الطغيان على العباد، أنا ما أنا محتاج منهم حاجة، ويطغى وينال من الناس ما يريد أن ينال. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكثير من الناس جعل رزقه العصيان، رزق الله عليه كان المقابل عنده التكذيب. وكما قال بعض علمائنا رحمة الله عليهم: إن الذي يعصي الله، أكثر الذين يعصون الله يستعينون بنعمه عليهم للعصيان. فأنت ما كان عندك هاتف محمول، ما عندك هاتف، كان عندك هاتف زي كده مثلا، خربان زي كده مثلا، ما يستقبل تصوير، هو فقط إرسال واستقبال. لكن من الله عليك واشتريت هاتف من الذي يسمونه آيفون ولا شيء، بدأت تدخل على المواقع القبيحة، بدأت تدخل على الصور العارية، بدأت تعاكس أولاد الناس وبنات الناس، بدأت تتفاخر به وتمشي التفاحة ظهر شكله إيه وتتعالى على العباد، فجعلت رزق الله عليك سببا في تكذيبك وعصيانك. فهذا من معاني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يسوق الله للناس المطر فيقولون مطرنا بنوء كذا، أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، تنوح المرأة إذا مات لها الميت وتصيح وتعدد، تصيح وتعدد، تقول في تعديدها كلمات كفرية وكلمات شركية وكلمات إجرامية. وكان أهل الجاهلية يتباهون بذلك، يقول لك يوم ما مات فلان يا سلام على الجنازة التي حصلت له، ليس عدد المصلين إنما الإسعاد. كانت المرأة تأتي لصاحبتها تسعدها إذا مات لها الميت، تسعدها تعمل ماذا؟ تبدأ تسخين كلام محزن، وبعد كده اللطم الشديد على الوجوه وشق الجيوب، تقول فلانة أسعدتني، فلانة أسعدتني. فكان هذا من بعض أعمال الجاهلية. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ البيعة على النساء ألا ينحن، قامت امرأة منهن تقول: يا رسول الله إلا فلانة فإنها أسعدتني. يعني أريد أرد إليها ماذا؟ أرد إليها الجميل، أرد إليها الجميل. تأتي مثلا تعدد بأمور مثلا مخالفة للشريعة، في تسعد الثانية بكلمات طيبة، رحمة الله عليك يا فلان. لكن واحدة ثانية كما يقول القائل يوصي امرأته أن تنوح عليه وأن تعدد، أقول لها مثلا عدد علي يا استيتا، شوفها تقول إيه، ماشي، شوفها تقول لي ماذا ستقولين، تقول أقول يا مخرب الديار، يا ميتم الأطفال، أنت كنت شجاع قتلت كم واحد. تثنى عليه بأمور كلها عصيان، كلها عصيان. فكان بعضهم يوصي المرأة يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشك علي الجيب يا ابنة معبدي. ولا إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، يعني عدد علي كده بحاجة تستهلني، يعني تقول يا فلان يا عبقري يا ذكي انت ما مت ليه يا فلان، وشق الجيب يعني جيب فتحة الصدر، شق علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا كله من أمور الجاهلية، والحمد لله الناس كثيرون تابوا من هذه الأفعال، شق لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية. فهذه كلها من أمور الجاهلية. النبي يعقب على الأخيرة بقوله والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب أو درع من جرب. والله قد رأيت بنفسي زمن، احنا الحمد لله الآن يعني 70 سنة وأنا صغير آتي في القرى الفلاحين، تأتي المرأة بطين من البيت وتضعه على رأسها ووجهها، وفي فرقة مع مستأجرة فرقة للندب، تعرفون فرق الأفراح الآن، لا كانت في فرق للندب وجدت المرأة تتكلم بكلام محزن يبكي أي واحد. وبعدها بعد ما استمر الكلام المبكي بدأ اللطن يشتغل على كأنك في حلقة مع الفارق. شفت الصوفية لما يذكروا ذكر وبعدين يقول حي حي الله ويسخنهم، لكن ده لا في ماذا، في مسألة التعديد وتمزيق الملابس واللطم على الوجوه والثانية تضرب الأخرى على الوجه فوضى يعني. فالرسول يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. سمتنا كمسلمين إذا أصبنا بمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. خصلة من خصال الجاهلية، وأرجع عبد الرحمن أنت تبين هذه الخصلة وتهتم بها بل وتفصلها في مقطع وحدها لأنها ذات أهمية. أهل الجهل عياذا بالله كما وصفهم الله سبحانه وتعالى كانت فيهم خصلة سيئة جدا، تتضمن هذه الخصلة اعتراض على قدر الله. نحن نعلم يقينا كمسلمين أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالذي يرزق بالولد أو بالبنات بالأولاد أو بالبنات أو يجعل هذا له أولاد وبنات ويجعل هذا عقيما هو الله سبحانه، ليس لنا من أمرنا شيء. كما قالت المرأة حتى ما لي أبي حمزة لا يأتينا، كانت متزوجة واسمه أبو حمزة، ما لي أبي حمزة لا يأتينا، هجرها أبو حمزة. لماذا هجرها أبو حمزة؟ حزينا أن لا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ماشينا، إنما نحن أقول لما أعطينا، المني الذي خرج من صلبك والذي دخل وكان منه الولد أو البنت. فتحزن لماذا؟ زوجة تنكد، تنكد لما رزق ببنت، فكان من دأب أهل الجاهلية هذا النكد وهذا الحزن. ترى شخصا ملتحيا وطيبا وأخ في الله والبس ثوب الأبيض وزوجته رزقت ببنت. قال تعالى في شأن أهل الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لا يريد أن يسأله أحد رزقت بماذا، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فأهل الجاهلية كان من شأنهم أنهم يساءون جدا عند ما يبشر أحدهم بالأنثى، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وجهه يسود والنكد يعتريه والبصور تظهر في وجهه. لماذا يا أخي كل هذا الموضوع؟ لماذا؟ الله أعلم، الله أعلم من الأنفع لك. ممكن البنت هذه بنت رسول الله فاطمة سيد نساء الجنة، مريم كانت آية للعالمين مع ابنها، وابن نوح ذكر، ابن نوح ذكر، وعياذا بالله كافر ما انتفع بموعظة. والغلام الذي قتله الخضر، قال تعالى قال الخضر لموسى خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، الولد كان يتسبب في كفرك، قد يطغى عليك، قد ينال منك. فهذا حال الجاهلية. أخ وملتحي وكل شيء، لكن حزين وحزين ومغموم. ليه يا أخي؟ ما رد يتكلم. يا أخي تكلم، الموضوع زوجتي ولدت بنت. بنت هم الموضوع يعني؟ هم طب أمك كانت بنت، أمك بنت، وأختك بنت. سنة الله في الحياة جرت على هذا، ذكور والإناث. والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يسكن إليها، فالذكور والإناث هي سنة الله في الخلق سبحانه وتعالى. تخيل العالم كله ذكور، من أين تأتي البنات؟ من أين تأتي الذرية؟ وثم أننا ليس لنا من أمرنا شيء، الله الذي يفعل. في الملك الموكل بالرحم يسأل ربه وأنت في بطن الأم، يا رب ذكر أم أنثى؟ ملك موكل يسأل ذكر أم أنثى. ولكن أهل الجاهلية عياذا بالله، هذا نظامهم النكد الزائد. أهل الجاهلية الذي لم يكن يضبطهم شيء يئدون البنت، يحفر حفرة ويدفن البنت، يحفر حفرة لها ويدفنها، يدفنها وهي حية، يجلس متماسك شوية متماسك وبعدها كده يغامر ويدفن. وقد ورد أثر أروي بالتصرف في المعنى شيئا ما، رجل جاء إلى ابن عباس، قال ابن عباس أنا عملت ذنبا عظيما. قال ما هو؟ قال أنا خلاص نجران من حياتي، كأنه يقول يائس من حياتي، ماذا فعلت؟ قال كانت لي زوجة وولدت بنتا، فاعترى الأبعد ما يعتري أهل الجاهلية، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أردت أن أقتلها ولكني تصبرت، والبنت بدأت تنمو نماء حسنا وكانت جميلة. فقلت لأمها يوما جمليها أريدها معي في مشوار أذهب بها مكان. رأت في عيني الشر، قالت أذكرك بالله لا تؤذيها بشيء، فوعدتها خيرا. ولما ابتعدت عن عيني الأم أمها جئت إلى بئر كي أقذفها فيها، فالبنت تعجبت، يا أبي ماذا تريد أن تصنع بي؟ وتعلقت بثيابي، فأخذتني الشفقة فأمسكته. وبعد عاودني ما يعاود أهل الجهل، أردت أن أقذفها مرة ثانية، فالبنت تعجبت عجبا أشد، يا أبتي ما تريد أن تفعل بي؟ فتصبرت، ثم تحملت على نفسي وألقيتها في البئر ودفنتها. فما تكفرت في ذلك يا ابن عباس؟ يذكر أن ابن عباس سكت، قل ما أجد لك أمامي. ابن عباس حزن حزنا شديدا، وبعدها قال ما يريد أن يغلق باب التوبة أمام أحد، جاء تائبا، ألك أم؟ قال نعم. طيب وما قولك لك أم؟ قال ما أرى شيئا يعد الله، تبر أمك، تعوض الذي فاتك. فربنا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا قتلوك أيتها الموؤودة؟ لماذا وأدوك ما الجريمة التي ارتكبتيها وأنت خارجة من بطن أمك؟ ما صنعت شيئا ولا ظلمت أحدا، ما عملت أي شيء، تسأل يوم القيامة لتبكيت من وأدوها لماذا وأدوك لتبكيت الوائد. كما يقول تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال موجه لعيسى والله أعلم، لكن لتبكيت من عبدوا عيسى. وكما يقول الله في شأن الملائكة وما أحصرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ربنا عالم لتبكيت من عبدوا الملائكة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي فعلتيه حتى قتلك أبوك حتى قتلك أخوك؟ إن النبي قال عليه السلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، فوأد البنات من أكبر الكبائر، عياذا بالله من هذه الكبائر ومن الصغائر على السواء. فكان من شأن أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الآيات ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان هذا شأن أهل الجاهلية. نحن كمسلمين علمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا أن الذي يرزق بالبنات هو الله، والذي يجعل من يشاء عقيما هو الله، والذي يزوجهم ذكرانا وإناثا هو الله. ولو كان في البنين خير لأبقى الله لرسوله كل ذريته بنين، إنما أغلب الذرية كل من عاش من أولاد رسول الله زمنا كلهم أو جلهن بنات. البنين ماتوا في الصغر، إبراهيم مات في الصغر، عبد الله مات في الصغر، القاسم مات في الصغر، كل هؤلاء ماتوا في الصغر، ما عاش للرسول شيئا من الزمن إلا فاطمة وزينب. وإن كانت فاطمة أيضا ماتت يعني لا أقول صغيرة دون البلوغ، لكن ماتت تقريبا وهي في العشرينيات، يعني من 20 سنة إلى 30 سنة، كان على قول بعض العلماء 23 سنة أو قول 26 سنة. الشاهد من هذا أن الذي يرزق بالبنين والبنات هو الله. فأكرر، قد تجد شخصا سمته طيب ولكن قلبه فظ غليظ، إذا بشر ببنت قام الدنيا وأقعدها. يا أخي أنت رجل مسلم، أنت رجل مسلم، اتق الله، خاف الله في دينك أولا، أنت أول المتضررين إذا اعترضت على قضاء الله. ليست زوجتك المتضررة وتأتي حمى سيئة الخلق تعير زوجة ابنها، تعيرها بأنها ولدت بنتا، تعيرها بأنها ولدت بنتا، تقول إيش اللي جبته لنا بنت، اخسر روح لأهلك وتطردها لأهلها، ما أنت بنت يعني الزوج، ما أنت ماذا كنت، ما أنت أيضا امرأة. فهذا سبيل أهل الجهل، هذا سبيل أهل الغباء، هذا سبيل أهل الجاهلية، أنك يسود وجهك إذا ولدت زوجتك بنتا وتمشي في الناس مستحيا تتستر ولا الجدران وراء الجدران حتى لا تخبرهم بالذي وضعته زوجتك. المرأة من الجاهلية هي كانت تقول ذلك، ما لأبي حمزة لا يأتينا، حزين ألا نلد البنين، هل لنا من أمرنا ماشينا، إنما نحن وعاء لما أعطينا، الذي خرج من صلبك والذي دخل الرحم، أنا ما أملك شيء. أصلاب الآباء تفرغ في أرحام الأمهات، تفرغ في أرحام الأمهات. فيلزم أن يكون المسلم راضيا بقضاء الله، ولا نعلم الخير في ماذا، هل في الولد أو في البنت. البنت قد تكون سبب لنجاتك في الآخرة، قد يكون هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أتتهم امرأة معها بنتان لها تسألها شيئا، الفقر أيام كان شديد، دخلت عائشة تبحث في البيت ما وجدت إلا 3 تمرات، فأعطت 3 تمرات للمرأة. المرأة أخذت تمرة لهذه البنت وتمرة لهذه البنت، وجاءت هي تأكل التمرة 3 جائعة، ولكن وجدت البنتين استطعمتا التمرة، كل بنت البنت تأكلها متلذذة. فالمرأة شقت التمرة 3 التي لها بين ابنتيها، أعطت هذه نصفا وهذه نصفا، فأعجبت عائشة بصنيعها وقالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. وفي باب عائشة رضي الله عنها كانت إذا ولد المولود لا تبادر بالسؤال ذكر أم أنثى، لكن تقول تسأل ولد سليما، ولد صحيحا، يعني ولد سليم يعني، ولا ولد أعمى، ولا ولد يعني ولا ولد أعرج ولا ولد يعني غير مكتمل الأعضاء. الشخص ما يملك من أمر نفسي أي شيء يا إخوة. لا تملك أنت رجل عندك فحولة وقوة و و و إلى آخره، ولكن لا تملك لنفسك شيء. ما أنت بأفضل من سليمان عليه السلام الذي سخرت له الجن وسخرت له الشياطين وأوتي قوة في بدنه، قوة عظيمة في بدنه. قال لأطوفن الليل على 60 امرأة، يعني تخيل من قوته في الجماع يطوف على 60 امرأة، ليس مجرد جماع وإخراج، لا، مع إنزال المني. لهذا مستفاد من قوله لأطوفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، قدر الله ما قال. الناس ليس معارضا لكلام الله، أشد الناس طبيعة لأمر الله. ماذا ولدنا؟ ما ولدت ولا واحدة منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان، شق إنسان. هل الشق الطولي أو الشق العرضي؟ على قول كثير الشق العلوي وملوش أم من تحت شيء. وهو من سخرت له الجباء، سخرت له الطير والجن والشياطين، ولم يملك لنفسه شيئا، لم يملك لنفسه أن يرزق بذرية، بل بذرية من هذه الطوفة جاءت بنصف إنسان. فطبعا إذا أنت زوجتك ولدت نصف إنسان، ولد مشلول، ولد مشلول، كل يوم تدور عند الأطباء قل يا ليته ما ولد، يا ليته ما جاءني. فكن راضيا بقضاء الله، كن شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيه بنات مباركات على أقوامهن، في فتيات وبنات مباركات على أقوامهن. تخيل مريم جعلت وابنها آية للعالمين، آية للعالمين. انظر أيضا إلى جوارية بنت الحارث المصطلقية، غزا رسول الله بني المصطلق فوقع قوم منهم في الأسر، أو وقعوا في الأسر وأخذوا، وأخذت أموالهم سبيا وأسرا. فوقعت جوارية بنت الحارث المصطلقية في السبي، في السبي، وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس. فجاءت تكاتب عن نفسها، تكتب عقد أنها تصبح حرة مقابل أنها تدفع مبلغ من المال لثابت بن قيس. وفي هذا قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كتبت عن نفسها، فجاءت إلى عائشة تستعينها، تقول أعطيني، تطلب صدقة حتى تسدد المكاتبة. فقالت لعائشة إذن لي أن أدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أستعين في سداد مكاتبتي لثابت بن قيس. عائشة غارت، لأنها تقول عنها كانت امرأة ملاحة، يعني باللفظ المصدر ما خفيف جدا، إذا ما نظر إليه أحد إلا يعني جذبته. المهم دخلت على رسول الله، قالت أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، وقد وقع بي وبأبي وقومي من البلاء ما لا أخفى عليك، كاتبت عن نفسي ثابت بن قيس وجئت أستعينك في قضاء مكاتبتي. نظر إليها الرسول فقال أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك. قالت موافقة، فتزوجها الرسول عليه السلام وسدد الدين الذي عليه. أصبح الناس يتحدثون بنو المصطلق أصهار رسول الله، فكل من عنده أسير خلاص أنت حر لوجه الله، أنت حر. كل الأسارة من قبيلتها تركوا. قال الراوي ما وجدنا امرأة أكثر بركة على قومها من جوارية بنت الحارث المصطلقية، كانت مباركة على قومها. وامرأة أيضا أخرى أذكرها وبها أختم، هذه المرأة الأخرى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلهم الرسول يلتمسوا ماء، يلتمسوا ماء، فما وجدوا ماء إلا أنهم وجدوا امرأة مشركة معها مزادتان، يعني زي القربتان مليئتان بالماء. فقال لها انطلقي، هي والناقة، هيا انطلقي. إلى أين؟ خايفة على المية اللي معها، ما لي البادية ما في مية ولا فيه إلا بشق الأنفس. انطلقي. قالت إلى أين انطلق؟ قال انطلقي إلى رسول الله. قالوا إلى هذا الذي، قالت إلى هذا الذي قال له الصابئ. فما قال هو الصابئ؟ علي رضي الله عنه. قال هو الذي تعنين، يعني اللي أنت تفكر لي فيه هو الذي تعنين، لكن ليس هو الصابئ. فانطلقت معهما، فأخذ الرسول المزادتين عليه الصلاة والسلام من الماء، ودعا فيهما وبرك وصب الماء، فبورك فيه بركة كثيرة، وأمر أصحابه أن يأتوا لها بالطعام، فجمعوا لها طعاما كثيرا، حملت الناقة والمزادتان مليئتان. فقال النبي هل رزقناك من مائك شيء؟ قالت لا. فرجعت إلى قومها محملة بالطعام والشراب والمزادتان مملؤتان. قال قومها أين كنت؟ انتظرناك، ظننا بك. قالت أنا جئتكم من عند أسحر الناس، يعني أكبر واحد ساحر في العالم، أو أنه نبي، ما يخرج من ماذا؟ يا إما أنه أكبر ساحر شفته في حياتي، أو أنه نبي. وحكت لهم القصة، من أين أتيت بالطعام، من أين أتيت، حكت لهم قصة ما رأت. فأخذوا أخذوها وأخذوا الطعام والشراب منهم أهلها. وبعد ذلك كان أصحاب رسول الله يمرون في الغزوات على قريتها ولا يتعرضون لقريتها. فقالت لأهل قريتها ما أظن أن أصحاب محمد يتركونكم إلا من أجل، إلا من ماذا؟ من أجل، فأنصحكم، هم يقتلون الناس في القبائل الأخرى، يقتلون الناس، أنصحكم أن تسلموا. فأسلمت وأسلم قومها، فكانت مباركة على قومها رحمه الله ورضي الله تعالى عنها. فلا تدري البنت أنفع لك أم الولد أنفع لك. صدق الله إذ قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فيا من رزقت بالبنت لا تبتئس، لا تحزن يا من رزقت بالبنت، الرسول يقول هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، لا تحزن يا أبا البنات، لا تحزن يا من رزقت بالبنات، فلست برزاق لنفسك ولا لغيرك، ولا تدري البنات أنفع أم البنون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.